تفضل. خيرا، مواصلة فيما قرأناه من قبل في الكلام على الغضب، هذا كتاب فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال: تقول السائلة: أنا امرأة لرجل يبلغ 61 من عمره، وهو مصاب بمرض السكر، لذا هو سريع الغضب، وحين يغضب لأي سبب تصدر منه ألفاظ غير لائقة، وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق حتى ولو لم أكن أنا السبب، وقد طلقني مرات كثيرة في مناسبات متعددة، ومنها ما يكون ثلاثا كقوله طالق طالق طالق، وفي حالة أخرى يطلقني على المذاهب الأربعة. يعني يقول أنت طالق على المذاهب الأربعة، وأخرى وأخرى، ولكني لا أخرج من بيته بسبب أولادي وحرصي على البقاء معهم، لذلك أنا صابرة على طبعه وغضبه، ولكني لست معه كما تكون الزوجات، فأنا أعتبره أجنبيا عني ولا أجالسه ولا يرى مني غير الوجه، ما حكم بقائي معه على هذه الحالة؟ هل أستمر على ذلك أم أفارقه أم أعامله معاملة الأزواج في كل شيء؟ وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع للنظر لسرعة غضبه ومرضه أم ماذا؟ علما بأنه قد صدر مني في إحدى مرات الشجار أن قلت له أنت مثل ابني أو أخي، فما حكم هذا القول إذا صدر من الزوجة؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان الزوج حال إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها، فإن طلاقه لا يقع عليه، لأنه لا طلاق في إغلاق. والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحالة الأولى أن يكون في ابتدائه، بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كتصرف غير الغاضب، لأنه ليس ثم مانع من تنفيذه. فإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع. الحالة الثانية أن يكون غضبه شديدا جدا، بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق، في حال يكون كالمغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب، وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل ما يقول حينئذ الحالة الثالثة أن يكون الغضب متوسطا بين الحالة الأولى والثانية، بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول، ولكنه عاجز عن ملك نفسه، لا يملك نفسه مع هذا الغضب. وفي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم، فالراجح أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال، لأنه كالمكره، لأن الحالة النفسية الكامنة يرحمك الله تلجئه إلجاء على أن يقول هذا الطلاق، ولا سيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي. فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرر. أما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها أنه كابنها، فإن هذا ليس بظهار، فالمرأة ليست من أهل الظهار، فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي، فليس هذا بظهار ولا يلزمها فيه كفارة الظهار أيضا، لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه ظهار وهو الزوج، وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت لزوجها، ولكن عليها كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم تجد ما تطعم ووجدت ولكن لم تجد مساكين فإنها تصوم 3 أيام متتابعة. وها هنا مسألة وردت في سؤالها، وهي أن لها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق طالق طالق. هذا الوجه على هذا التكرار على هذا الوجه يعني التكرار دون الجملة كلها لا يقع به طلاق، حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا أن ينوي 3 بذلك، فإن لم ينوي 3 فإنه لا يقع إلا 1. فلو قال الإنسان لزوجتي أنت طالق طالق طالق ولم ينوي 3 لم يلزمه إلا 1 فقط. وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع طلاق 3 في هذه العبارة، ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده. فتكرار الخبر وحده لا يتعدد به الطلاق إلا إذا نواه. فإذا قال قائل لزوجته أنت طالق طالق طالق، وجاء يسأل هل تطلق زوجتي 3، نقول له هل نويت 3؟ فإن قال نعم صار الطلاق 3 على المشهور من المذهب، وإن قال نويت 1 لم يكن إلا 1 حتى على المشهور من المذهب، وإن قال لم أنوي شيئا إنما أطلقتها للتكرار وليس عندي تلك الساعة النية، قلنا له أيضا لا يقع عليك إلا 1 حتى على المشهور من المذهب. أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع طلاق 3 ولو كرر الجملة كلها، حتى ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر 2 من خلافة عمر طلاق 3 1. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن تكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعددا إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد. أظن الله أعلم أن الشيخ ابن باز يفرق بين قول الرجل لزوجته هي طالق 3 وبين قوله طالق طالق طالق أو طالق ثم طالق ثم طالق. فإذا قال أنت طالق 3 الشيخ بن باز يحسبها 1، وإذا فرق يحسبها 3. والشيخ بن عثيمين هنا يرى أن كلها تحسب 1 إلا أن تتخللها رجعة. قال هل لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي؟ فأجاب رحمه الله تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها، فإن الطلاق لا يقع منه حينئذ على زوجته فتبقى زوجة له. إذن الخلاصة أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا يملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره، فتبقى على ما هي عليه عنده. وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين لما قالت الزوجة من ألفاظ ظهار. ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت أنني لا أكشف له سوى وجهي، وظاهر هذا أن تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة له. ولكني أقول لها إن كشف الوجه محرم إلا لرجال المحارم، فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها، ويحرم أن تكشف له وجهها لأن الوجه أعظم ما يكون سببا للفتنة من جسم المرأة، فهو أعظم فتنة من الرجل، التي قال من قال بجواز كشف الوجه أنه يجب عليها أن تستر رجلها ويجوز لها أن تكشف وجهها. فيقال أي فتنة أعظم، أن يرى الإنسان قدم امرأة أم أن يرى وجهها؟ ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة النساء في الوجه أعظم بكثير من فتنة الرجل. ولعل الله أن يسر لنا موقفا آخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد، التي كانت تتمسك بها تمسكا يقتضيه الدين وتقتضيه الأخلاق، والله الموفق. قال السائل: ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك، وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها 3 مرات أرجعتك إلى عصمة نكاح السابق، فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئا، فما حكم فعل هذا الفعل؟ فأجاب رحمه الله: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه وربما يفقد وعيه، ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ وأن يغير الحالة التي كان عليها، إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع. وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئا، وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل على جانب العاطفة، لأن العاطفة تجر الإنسان وتلقيه في الهاوية. وما أكثر الناس الذين يأتون ليست للتعجب، ما نافية وأكثر مبتدأ. ما أكثر الناس مؤمنين؟ يعني شيء ما كثرهم. وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره. فعلى المرء أن يتقي الله في نفسه وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين جاء رجل فقال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو غضبه من 3 أحوال: إما أن يكون الغضب يسيرا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه، وهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره، لأن هذا الغضب لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه. ثانيا أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول ولا يدري أهو في بر أم بحر في أرض أم في سماء، ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة، لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله، أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. ثالثا أن يكون الغضب وسطا بين هذين، فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه، وهو يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه وما لا يحبه، بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق، وهو يدري أنه طلق ويدري ما يقول، ولكن كالمرغم على ذلك. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أم لا يقع. فمنهم من يقول إنه لا يقع، يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق. قالوا: وهذا مغلق عليه، حيث أن الغضب أجبره أن ينطق بالطلاق. وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول، وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق، لا سيما أن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغير حاله. والوضوء في هذه الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. فأنت أيها السائل انظر إلى حالك، هل أنت من أهل الحالة الأولى التي ابتدأ الغضب، أم من أهل الحالة التي هي ابتداء الغضب، أم من أهل الحالة الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته، أم من أهل الحالة الثالثة الوسطى، حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أم لا يقع. على كل فإن الطلقتين في مجلس واحد تعتبران طلقة واحدة، فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق، أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى وفي الوسطى. على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيهما، فإن الطلاق الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة، إن لم يسبقه طلقتان فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق. أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان، بمعنى أن كل طلقة بينه وبين الأخرى رجعة، فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطليقات ثلاث، ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيره. انتهى الباب. وهذه الفتاوى نافعة تكرر وتؤكد ما يريده الشيخ، ونستفيد من عدة بحوث في ثنايا الفتوى، ولو كانت مادة الفتوى تتكرر. فعلى كل حال هذا كلام حسن، وقد استفدنا منه هذا التقسيم الجيد. هذه الفتاوى الموسوعة الفقهية الكويتية، لا ما هي مزحة، هي ضاربة في حالة غضب، لكن المرأة أحيانا تمزح تضحك مع زوجها: قم يا أخي، ابعد يا أخي، هذا ليس فيه كفارة. لم يلتفت إليها لأنها من تصرفات العوام، ولا يلزم هذا التعبير أنه يقول راجعتك وهي تقول قبلت، ولا يلزم التكرار ثلاثا كما ذكرت. يكفي ولا يلزم استئذانها. قال المؤلف هنا: الغضب حالة من الاضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري، تحل بالإنسان إذا عدا عليه أحد من الكلام أو غيره. والغضب لا أثر له في صحة تصرفات الإنسان القولية، ومنها الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى درجة الدهش، فإن وصل إليها لم يقع طلاقه، لأنه يصبح كالمغمى عليه، والمدهوش هو من غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب غضب اعتراه. وقسم ابن القيم الغضب أقساما ثلاثة نقلها عنه ابن عابدين وعلق عليها، فقال: طلاق الغضبان ثلاثة أقسام: أحدها أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه. الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله. الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث يصير كالمجنون، فهذا محل نظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله. ثم قال ابن عابدين: والذي يظهر لي أن كل من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول، بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران. ثم قال: